أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف صفحة 91: تنبيهات. الأول: يوضع الخبر موضع الإنشاء لأغراض كثيرة. انتهينا بحمد الله عز وجل بالأمس من المباحث الخمسة للتنبيه الثاني. اليوم إن شاء الله لكي ننهي الباب الثاني من علم المعاني، يتكلم المصنف عن تنبيهات أربعة لهذا الباب الثاني. هذه التنبيهات الأربعة أهمها التنبيه الأول والثاني، وهما متعاكسة، لأننا عندنا خبر وإنشاء، وقد أخذنا في الأبواب السابقة أننا نقسم الكلام إلى خبر وإنشاء، وعرفنا موارد الخبر وشخصنا موارد الإنشاء. لكن أحيانا لأغراض بلاغية نستخدم الخبر بداعي الإنشاء، وقد نعكس نستخدم الإنشاء بداعي الإخبار. يعني اللفظ ظاهرا هو خبر، لكن لا يراد به الإخبار ولا يقصد به الإخبار، بل يقصد به الإنشاء. وأحيانا اللفظ ظاهرا هو إنشاء لكن يقصد به الإخبار. مثلا: بعتك، بعت اشتريت، قبلت وكلت، هذه صيغة ماضي أو مضارع؟ صيغة ماضي. صيغة ماضي ظاهرة في ماذا؟ في الإخبار، تخبر عن الشيء، واضح أو لا؟ لكن احيانا تستخدمها احيانا مثلا انا اقول لك اريد الكتاب الفلاني، تقول بعته، تخبرني انك بعته. واحيانا لا، انت الان اتي اليك اريد الكتاب الفلاني وانت تقول لفلان بعتك الكتاب. بعت هنا وان كانت خبرية لكن بداعي الانشاء، صدرت بقصد الانشاء. فهذا مورد من الموارد التي هي إخبار يؤتى به بداعي الإنشاء. وأحيانا بالعكس، إنشاء يقصد به الإخبار، واضح أو لا؟ هناك موارد، نقرأ هذه الموارد بعد. ويا إخوة، الآن أغلب البحوث التي سنأخذها بحوث قراءة أغلبها، وهذه البحوث مضمونها هكذا، نركز على أمرين. الأمر الأول: الأصل في اللغة. الأمر الثاني: الخروج عن هذا الأصل لداعي بلاغي. واضح ولا؟ هذان الأصلان يندرجان معنا سيالان. أولا مثلا: هل يسأل بها عن ماذا في اللغة، في أصل اللغة، في علم النحو؟ ثم بعد ذلك نستخدم لفظة هل في أي غرض بلاغي. هكذا احنا أخذنا الأمر. الأصل أن لماذا؟ لطلب حصول الفعل. النهي: لطلب حصول الكف. الاستفهام: لطلب الفهم. النداء: لطلب إقبال المخاطب. واضح ولا؟ التمني: طلب الشيء غير المرجو. واضح ولا؟ على سبيل المحبة. هذا هو الأصل. البحث الثاني: أحيانا تستخدم التمني في أمر آخر، تستخدم الاستفهام في أمر آخر. واضح ولا؟ الآن فيما سبق عرفنا أن الخبر في الأصل لماذا؟ لقصد الحكاية عن الواقع، بينما الإنشاء هو لماذا؟ لتأسيس الواقع وإنشاء الواقع. واضح؟ الآن نأتي بموردين كل مورد يخالف الأصل. الأصل في الخبر هو الحكاية عن الواقع، نأتي بموارد خبر يراد بها إنشاء الواقع. بعتك، لا تخبر عن البيع الذي وقع، وإنما تريد إنشاء وإيجاد وتأسيس البيع. واضح ولا؟ وكذلك الإنشاء، الإنشاء الأصل فيه إيجاد الواقع، نأتي بموارد للإنشاء لا يقصد بها إيجاد الواقع، وإنما الحكاية عن الواقع الذي تحقق. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. تنبيهات: الأول، يوضع الخبر موضع الإنشاء، يعني يستخدم الخبر موضع الإنشاء، يعني بقصد الإنشاء لأغراض كثيرة، أهمها يذكر كم غرض المصنف؟ 5 أغراض واضحة. نقرأ: التفاؤل، نحو هداك الله لصالح الأعمال. أصلها ماذا؟ أصلها اللهم اهدي هذا المخاطب لصالح الأعمال. واضح؟ حينما أقول هداك الله ما أريد أن أخبرك، لا أريد أن أخبرك أن الله هداك. واضح ولا؟ أقول اللهم اهدي فلان. واضح ولا؟ وهكذا وفقك الله، أصلها اللهم وفق فلان. طلب إنشاء. واضح ولا؟ هذا هو الأساس. يقول كأن الهداية الآن، يبين الوجه في العدول، الوجه في العدول من الخبر إلى الإنشاء. يقول كأن الهداية حصلت بالفعل فأخبر عنها، يعني يا أخي جعل ما لم يكن بمثابة الكائن، جعل الهداية التي لم تكن بمثابة الكائن. وهذا أبلغ في الدعاء، حينما أقول اللهم اهدي فلان يعني الهداية ما تحققت، اللهم وفق فلان يعني التوفيق ما موجود، لكن وفقك الله هداك الله كأن الهداية قد حصلت منذ زمن، وأنا جئت لكي أخبر عن هذه الهداية. هذا أبلغ في الدعاء. واضح النكتة البلاغية؟ كأن الهداية حصلت بالفعل فأخبر عنها، ونحو وفقك الله يعني كأن التوفيق قد حصل بالفعل فأخبر عنه، أصلها اللهم وفق فلان. جيد. ثانيا، والاحتراز عن صورة الأمر، يعني صيغة الأمر، تأدبا واحتراما. يعني أحيانا تورد الكلام بصيغة ماذا؟ بصيغة الأمر، والمقام لا يتناسب مع إيراد هذه الصيغة. نحو رحم الله فلانا، أصلها ماذا؟ اللهم ارحم فلان. واضح؟ لكن كانها أمر اللهم ارحم فلان. واضح ولا؟ ثقيلة، رحم الله فلانا، كأن الرحمة قد تحققت فأخبرت عنها. واضح ولا؟ بعد، ونحو ينظر مولاي في أمري ويقضي حاجتي، أصلها أنت تذهب إلى هذا الحاكم أو إلى هذا المولى، تقول له انظر في أمري واقضي حاجتي. واضح ولا؟ ويقول لك شنو ما عليك إلا الهوز والسجن بعد. لكن لاحظ التأدب، ينظر مولاي في أمري ويقضي حاجتي. لاحظ أصحاب الأئمة يتأدبون مع الأئمة بها مثل هذه العبارات، هذا من أجل الاحتراز عن صورة الأمر، يعني صيغة الأمر، اقضي حاجتي، انظر في أمري. واضح ولا؟ مرسوم ملك هذا. زين، الاحتراز عن صورة الأمر تأدبا واحتراما. ثالثا، والتنبيه على تيسير المطلوب لقوة الأسباب. لاحظ يا أخي، هذا الجند، هذا الأمير، وعنده ماذا؟ الجنود والمعدات والقوات والأموال والخيل والرجال، هذا اللولا كل شيء موجود عنده. واضح ولا؟ لا يقول ماذا؟ احجموا واسروا وافعلوا وخذوا بنواصيهم وانزلوهم من معمعتهم. لا لا ما يقول هالكلام، ما يقول، يقول شنو؟ يقول تنزلونهم من معامعهم، واضح ولا؟ وتنكسون رؤوسهم، يعني كأن تنكيس الرؤوس قد تحقق، واضح ولا؟ والإخراج من الصياصي والمعامع قد تحقق، والانكسار قد تحقق. فكأن هذا الملك يخبر القوات، واضح ولا؟ مو ينشئ لهم الحرب، لا، يخبرهم عن نتائج الحرب، سينبههم لقوة الأسباب. أنا أمتلك قوة الأسباب، يعني عندي الأموال وعندي الرجال وعندي المعدات العسكرية، واضح ولا؟ في هذا المثال اللي أنا ذكره، والتنبيه على تيسير المطلوب لقوة الأسباب. فلقوة الأسباب صار كالكائن وإن كان لم يكن، كقول الأمير لجنده: تأخذون بنواصيهم وتنزلونهم من صياصيهم، واضح ولا؟ جيد. وهكذا مثلا أقول لك: يا فلان، تنهي المقدمات والسطوح في 4 سنوات، يعني أنت تمتلك المؤهلات أن في 4-5 سنوات تنهي المقدمات والسطور، يعني أنبك ترى عندك هذه الطاقة وعندك هذه الأسباب. زين. رابعا: والمبالغة في الطلب للتنبيه على سرعة الامتثال، نحو قوله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. الشاهد لم يقل لا تسفكوا، لا، إما ناهية وإما نافية. ما أي لا إن هي التي تجزم الفعل المضارع؟ الناهية. أما النافية ما تجزم الفعل المضارع، واضح ولا؟ تسفكون، وزن تفعلون من الأفعال الخمسة: تفعلون، يفعلون، تفعلين، ويفعلان، وتفعلان. بعد الأفعال الخمسة: يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين، واضح. والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. إذا لا ناهية المفروض يقول لا تسفكوا، النون يحذفها، هذه إذا لا ناهية. هنا لا ليست ناهية، نافية، لا تسفكون، نفى سفك الدماء. حينما نفى سفك الدماء يخبرهم: نحن أخذنا عليكم الميثاق أنكم ماذا؟ لا تسفكون الدماء، يعني كأنما عدم سفك الدماء قد تحقق، انتفاء سفك الدماء قد تحقق، والله عز وجل يخبرنا بأن سفك الدماء منفي عنكم. واضح الآية ولا؟ قال: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. لاحظ، لا تسفكون جاء بصيغة النافي، لأن ما دام صيغة نافي هذا إخبار، ما دام إخبار يعني ماذا؟ هذا الذي يريد أن ينشئه كأنما قد كان، ما يريد أن يكون كأنما قد كان وأخبر عنه. يقول: لم يقل لا تسفكوا، يعني لا ناهية، قصدا للمبالغة في النهي، يعني جاء بلا نافية، لا تسفكون، ما دام اللا نافية هو أخبر عن انتفاء سفك الدماء. إذا أخبر عن انتفاء سفك الدماء هذا مبالغة. كيف مبالغة؟ مبالغة في النهي، يعني يا جماعة المفروض من زمان أنتم ما تسفكون الدماء، مو الآن أنا أنهاكم، المفروض من زمان انتفى سفك الدماء والآن أنا أخبركم. واضح ولا؟ مثل يعيد، يقضي، يمضي، يعني المضي والإعادة والصلاة قد تحققت وأنا أخبرك بذلك. واضح ولا؟ يعيد بمعنى أعاد، لكن أبلغ من أعاد. لماذا؟ لأن المفروض يعني من زمان أنت أعدت الصلاة وأنا أخبرك بالإعادة. واضح ولا؟ لم يقل لا تسفكوا قصدا للمبالغة في النهي حتى كأنهم نهوا عن سفك الدماء فامتثلوا، يعني لم يسفكوا الدماء، ثم أخبر عنهم بالامتثال أنهم فعلا التزموا وامتثلوا ولم يسفكوا الدماء. خامسا إظهار الرغبة نحو قولك في غائب رزقني الله لقاء، أصلها اللهم ارزقني لقاء، واضح ولا؟ لكن لرغبتي في لقائه ورزقني الله لقاءه، كأنما اللقاء قد تحقق، رزق اللقاء قد تحقق وأخبر بشدة رغبتي في هذا اللقاء. هي موارد خمسة لا على نحو الحاصل، وإنما موارد ذكر لك موارد من خلال تتبع كلمات العرب. الثاني الآن بالعكس، أخذنا وضع الخبر موضع الإنشاء، الآن نأخذ وضع الإنشاء موضع الخبر. الثاني يوضع الإنشاء يعني يقصد الإنشاء موضع الخبر، يعني موضع استخدام الخبر لأغراض كثيرة. يذكر موردين، المورد الأول ألف منها، لاحظ واحد، لاحظ دائما الألف هنا مبخوسة في الظاهر في البرمجة الكمبيوترية في هذه النسخة، الألف يخلون واحد. ألف منها من هذه المواضع إظهار العناية بالشيء والاهتمام بشأنه، كقوله تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا، لم يقل وإقامة وجوهكم، أمر رب بأمرين، بأمرين، أول واحد القسط العدل والثاني الصلاة. قل أمر ربي بالقسط العدل وإقامة في وجوهكم، لم يقل وإقامة، قال وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، لأن الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، لا يقاس بها شيء. لم يقل وإقامة وجوهكم إشعارا بالعناية بأمر الصلاة، يعني من أجل الإشعار والإلفات أن هناك عناية بأمر الصلاة لعظيم خطرها وجليل قدرها في الدين، فوضح إظهار العناية بالشيء يعني من بعد إظهار العناية بالصلاة. بعد باء ومنها التحاشي والاحتراز عن مساواة اللاحق بالسابق، كقوله تعالى قال إني أشهد الله، هذا أول شهادة، أشهد الله واشهدوا أني بريء، يعني وأشهدكم، يا صلها أنا أشهد الله وأشهدكم أني بريء مما تشركون من دون، لكن كيف تساوي إشهاد الله وإشهاد الناس؟ فغير قال إني أشهد الله، أشهد الله هذا يخبر، واشهدوا هذا إنشاء، واضح ولا؟ والإخبار في حق شهادة الله أقوى وأبلغ، واضح؟ فيبين ما في مساواة بين اللاحق إشهاد الناس والسابق إشهاد الباري جل وعلا. ومن التحاشي والاحتراز عن مساواة اللاحق بالسابق، كقوله تعالى قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، لم يقل وأشهدكم تحاشيا وفرارا من مساواة شهادتهم، شهادة الناس بشهادة الله تعالى. الثالث الإنشاء كالخبر في كثير مما ذكر فيه، ذكرنا احنا أغراض للخبر، هذا لولا أغراض الخبر ذكرناها، ذكرنا مواضع تأكيد الخبر، ذكرنا أن الخبر إما يكون بجملة اسمية إما بجملة فعلية، هذه الأمور التي تقدم يشترك فيها الإنشاء والإخبار، واضح ولا؟ إما تنشئ بجملة فعلية إما تنشئ بجملة اسمية، إما تأكد الأدوات اللي تأكد بها تأكد بها، مواضع التأكيد هناك مواضع التأكيد هنا إلى آخره. ومما سيذكر في الأبواب التالية من الذكر والحذف، تذكر المسند أو تحذفه، تذكر المسند إليه أو تحذفه وغيرهما، غير الذكر والحذف إن شاء الله تعالى. نفس الشيء يعني الرابع يقول نحن تكلمنا أتينا بالأمر والنهي والاستفهام وبينا الموضع الأصلي للأمر طلب الفهم طلب حصول الفعل النهي طلب حصول الكف الاستفهام طلب حصول الفهم وقلنا قد يخرج عن هذا المدلول الوضع اللغوي الأصلي إلى أغراض بلاغية وذكرنا موارد يريد أن ينبه تلك الموارد ليست على سبيل الحاصر وإنما تستفاد من خلال تتبع كلمات العرب ويستعان على ذلك بالذوق السليم وهذا راح يكرره مرة أخرى نفس هذا الرابع سيكرره المصنف وين راح يكرره راح يكرره تقريبا في المبحث الثاني نهاية المبحث الثاني من ماذا من الباب الثالث راح ينبه على نفس هذا الكلام ان شاء الله اذا وصلنا اليه هناك راح ننبه عليه هذا الكلام بعينه لاحظ اخر شيء صفحة 102 ومرجع ذلك الى الذوق الادبي فهو الذي يحيي اليك بما في القول من بلاغة وحسن وبيان الى اخره جيد نقرأ هذا المقدار الرابع يستعمل كل من الامر والنهي والاستفهام في اغراض اخرى يرجع في إدراكها إلى الذوق الأدبي ولا يكون استعمالها في غير ما وضعت له إلا لطريقة أدبية تجعل لهذا الكلام مزية يعني خصوصية يترقى بها الكلام في درجات البلاغة كما سبق القول وكما سيلحق بهذا القول يكرر كثيرا هذا المضمون هذا تمام الكلام في الباب الثاني من علم معاني أنهينا بحمد الله عز وجل نشرع في الباب الثالث قلنا أمهات مباحث كتاب المعاني كان 6 وإن كان المصنف يذكر 8 وغيره لكن المهمات 6 واضح الآن وصلنا إلى الباب الثاني بينا لك أن الجملة فيها مسند وفيها مسند إلى في هذا الباب الثاني نتكلم عن أحوال المسند إليه إذا انتهينا منه نروح إلى أحوال ماذا؟ أحوال المسند واضح ولا؟ بعد أن ننهي المسند إليه وأحوال المسند إليه نتكلم عن ماذا؟ عن المسند فيما بعد في المباحث اللاحقة 124 الباب الرابع في المسند وأحواله لاحظ الباب الثالث في أحوال المسند إليه الباب اللي بعده مباشرة في المسند وأحواله هنا عدة أمور طبعا أولا ما هو المراد بالمسند ذكرنا لكم مصادق المسند المصداق الأول المبتدأ الذي خبر الثاني الفاعل الثالث نائب الفاعل الرابع أسماء النواسخ واضح ما هي الأحوال لكل حال نذكر مبحث نذكر لكم 3 أحوال كل واحد عنده أخ يقابله ذكر المسند إليه ماذا يقابله حذف المسند إليه هذا حالة بعد تعريف المسند إليه ماذا يقابله تنكير المسند إليه هاي 4 بعد تقديم المسند إليه ماذا يقابله تأخيره وهذا المباحث بعينها سنذكرها في أين في المسند إليه وبالتالي الآن ربما يكون هنا البحث أصعب لكن إذا وصلنا إلى المسند بعد أسهل لأن أغلب هذه المباحث ماذا قد ذكرت وقد أخذناها واضح والكلام هو الكلام ونص هذه العبارة في المختصر والأمور التي ليست بالمختصر هنا اشتباه واضح هنا اشتباه ولا نفس العبارة الباب الثالث في أحوال المسند إليه حتى في الترتيب ترتيب الكلمات نفس الشيء المسند إليه هو المبتدأ الذي له خبر لاحظوا يا أخوة هذا تعريف بالمثال إذن هو لم يعرف المسند إليه والتعريف بالمثال من أردأ طبعا هم مو بالمثال هذا التعريف بذكر مصداق من مصادق الشيء المعرف هذا التعريف بذكر المصداق بذكر أمثلة الشيء من أربع أنواع التعريف من الرسم الناقص. واضح. على كل المسند إليه هو المبتدأ الذي له خبر، هذا واحد، والفاعل اثنين. المفروض يقول هو أحد هذه الأمور، قد واحد يفهم و يعني مجموع هذه الأمور. واضح ولا؟ هو المبتدأ الذي له خبر، والفاعل يعني أو الفاعل، ونائبه نائب الفاعل، وهذا مكتوب عندكم، وأسمى أوه عدل، وفي النسخة القديمة وأسمى أه. فرقون بين أسمى أوه وأسمى أه. الهمزة إذا مرفوعة تذكر على واو، هذه نقطة إملائية قد الواحد ما ملتفت إليها. وإذا منصوب كلمة منصوبة تجعل الهمزة على السطر من دون شيء، وإذا مكسورة تجعل الهمزة على كرسي. وأسماء إيه؟ زين، هذه وأسماء خطأ، وأسماء النواسخ واضح. هذه نص عبارة المختصر، وأسماء النواسخ. ما هي النواسخ؟ إن وأخواتها، وكان وأخواتها، وظن هذا اللولا وياي اللولا وعلمه، هذه كلها تنسخ حكم الجملة. الآن الجو ممطر، هذا الجو مبتدأ ومرفوع، ممطر خبر. يلا دخل كان الجو ممطرا، ترفع الأول وتنصب الثاني، نسخت حكم الجملة، يعني غيرت حكم الجملة. إن يلا بالعكس، إن الجو ممطر، نصبت الأول ورفعت الثاني. بعد ظننت الجو ممطرا، مفعول أول ومفعول ثاني. أعلمت صديقي الجو ممطرا، أريت صديقي الجو ممطرا، صديقي مفعول أول، الجو مفعول ثاني، ممطرا مفعول ثالث. واضح ولا؟ على كل هذا الكلام تقدم بعد، تقدرون تراجعون مواضع المسند ومواضع المسند إليه، صفحة 43 بحسب هذه النسخة. وأحواله يعني أحوال المسند إليه، يعني ماذا؟ يعني الأمور العارضة عليه، الأمور التي تعرض على المسند إليه، هي ماذا مكتوب عندكم؟ النواسخ. وهكذا للأسف الشديد هذا خطأ مطبعي، أصلا ما إلى مكان، هذه يحذفون هذه الكلمة، وموجودة حتى في الطبعة القديمة، هذه طبعة جديدة ومكتوب عليها إنه تمتاز بعزو الآيات القرآنية وتبحير الشواذ، المفروض لا أقل الأخطاء المطبعية يحذفونها، بل شاهدت أنه الأخطاء المطبعية في هذه الطبعة أكثر من الطبعة القديمة، يعني ضمت ما شاء الله، ضمت الأخطاء المطبعية للطبعة القديمة وزيادة. زين، الذكر والحذف، الذكر وأخوه الحذف، التعريف وأخوه التنكير، التقديم وأخوه التأخير وغيرها، ستأتي وفي هذا الباب أحوال، باب أحوال المسند عدة مباحث. فهذا لأن الآن ذكرنا كم مباحث؟ ستة مباحث. واضح ولا؟ وإذا أخذنا المقابل، مقابل هو يسهل بعد، المبحث الأول في ذكر المسند إليه، وكل المطالب التي سنأخذها هو هذا الكلام. التفتوا، المطالب هي هذا، مقتضى الأصل هذا البحث الأول، مقتضى الأصل اللغوي. المبحث الثاني، متى نخرج عن الأصل لنكتة بلاغية ونذكر الموارد. واضح. فالمباحث هذه القراءة مو صعبة يعني. الآن نتكلم عن النقطة الأولى، مقتضى الأصل. مقتضى الأصل يا أخي الكلام أنه أنت إذا متكلم، المتكلم حكيم، فيورد ما فيه فائدة، يورد ما فيه عمدة للكلام وأساس، وبالتالي الكلام الذي له فائدة خليق بأن يذكر في الكلام، الأصل فيه أن يذكر لا أن يحذف، وبالتالي لا يجوز الحذف، الأصل الحذف والذكر، الأصل هو الذكر، ذكر المسند إليه، هذا هو الأصل. ما دام له فائدة أساسية في الكلام، عمدة في الكلام، فهو خليق وجدير بأن يذكر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أحيانا هذا الكلام، هذا المسند إليه، يمكن أن نحذفه. متى يمكن حذفه؟ إذا كانت هناك قرينة تدل عليه. فحتى لو حذفنا المسند إليه فهناك علامة وإشارة وقرينة تدل على أنه يوجد مسند إليه قد حذف. واضح؟ في هذه الحالة يجوز الحذف ويجوز الذكر. واضح؟ لكن هناك موارد الأفضل أن تذكر لا أن تحذف. هذه ما سنأخذها في وين؟ في باب ذكر المسند إليه. واضح؟ مو باب ذكر المسند إليه أنه لا توجد قرينة وتحذف. هذا كلام ماذا؟ ما يكون بلاغي أصلا. واضح أو لا؟ أو أنه تذكر المسند إليه مع لزومي، هاي مو بلاغي، هاي كلام أساسي حتى يتم الكلام في النحو، لابد أن ماذا؟ تذكر المسند إليه. كلامنا في البلاغة عن ذكر المسند إليه هو خصوص فيما إذا كان يمكن حذف المسند إليه لكنك أصررت وأتيت بالمسند إليه لنكتة بلاغية. واضح؟ يلا المبحث الأول في ذكر المسند إليه. كل لفظ يدل على معنى في الكلام خليق يعني جدير طبعا بالذكر، يعني طبعا وأكيد ماذا؟ هو جدير أن يذكر. لماذا؟ لتأديتي، يعني من أجلي، لتأدية مفعول لأجلي، لتأديتي يعني من أجلي تأدية المعنى المراد به، لتأديتي الأمر التعليل تقدر تخلي مكانه مفعول لأجله، تأديتان يعني من أجل تأدية المعنى المراد به يعني بالكلام. فلهذا يعني فلكون اللفظ الذي يدل على الكلام جدير بالذكر يذكر المسند إليه وجوبا، وهذا مو مورد بحثنا البلاغي، هذا مورد بحث النحوي. واضح ولا؟ حيث إن ذكره، ذكر المسند إليه، ذكر الكلام هو الأصل ولا مقتضي للحاذف. لماذا؟ لعدم قرينة تدل عليه على المسند إليه عند حاذفه. إذن يجب، يعني بعبارة أخرى، ذكر المسند إليه له حالتان، واجبة وراجحة، وكذلك في الحاذف. الحذف يأتي إن شاء الله. الحذف أحيانا يحسن، يحسن أن تذكر، أن تحذف ماذا؟ المسند إليه. زين. وإلا كان الكلام معما مبهما، يعني وإلا لو حذفت المسند إليه عند وجوب ذكره كان الكلام معما مبهما غامضا مجملا، يعني معما يوجب العمى التيهان، لا يستبين المراد منه، يعني لا يتضح المراد منه من الكلام. هذا الصورة الأولى. ما هي الصورة الأولى؟ وجوب ذكر المسند إليه. الصورة الثانية، رجحان ذكر المسند إليه، مو وجوب. أنت تستطيع هذا، تحذف المسند إليه، لكن الأرجح أن تذكره لنكات، ويذكر كم نكتة؟ 9، نسويها لك 10 ولا تزعل. قال وقد يترجح الذكر مع وجود قرينة تمكن من الحذف، يعني تجعل الحذف ممكنا حين لا يكون منه مانع، حينما لا يكون من الحذف مانع، أحيانا هناك مانع الإخلال بتركيب الجملة مثلا. فمن مرجحات الذكر أولا زيادة التقرير والإيضاح للسامع، تقرير الشيء وإيضاحه. لاحظ كقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك يستطيع أن يقول أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون، كرر أولئك، ذكر المسند إليه، المسند الفلاح والمسند إليه أولئك. واضح أولئك من باب زيادة إيضاح هذا الأمر للسامع حتى يشرح صدره. وكقول الشاعر: هو الشمس في العليا، كله هو شاهدنا، هو يكرر هو المسند إليه: هو الشمس في العليا، هو الدهر في الصفا، هو البدر في النادي، هو البحر في الندى. 4 مرات كرر هو، يلزم فقط أول مرة يذكر هو، الثلاث الباقي زائدة. يقدر يقول لك هكذا: هو الشمس في العليا، والدهر في الصفا، والبدر في النادي، والبحر في الندى. واضح ولا؟ لكن من باب زيادة الإقرار، وهذا في المات. واضح؟ في المات كثيرا ما تستخدم هذه الصياغة. الثاني: قلة الثقة بالقرينة، إما لضعف القرينة أو ضعف فهم السامع. أي ضعف فهم السامع عبر عنه في المطول هكذا: التنبيه على غباوة السامع. واضح ولا؟ هذا التنبيه على غباوة السامع موجود هنا رقم 5، التعريض بغباوة السامع. في المطول رقم 2 ورقم 5 دمجهم، خلاهم 1. هنا المصنف فرق بينهما، لا مانع. المهم انت تذكر المسند اليه، اما القرينة قرينتك ضعيفة او لا، القابل ضعوف. واضح لو لا؟ غبي ما يفتهم زين. لاحظ قلة الثقة بالقرينة، يعني الاعتماد على القرينة، ما تعتمد على هالقرينة. لماذا؟ لضعفها، ضعف القرينة او ضعف فهم السامع. القرينة قوية لكن هذا السامع ما يلتفت اليه. نحو: سعد النعم الزعيم. متى عاد التفت؟ انت الان تتكلم عن شخصية سعد هذا الزعيم. محاضرة كان 1.5 ساعة يبسوا الجماعة، وتتكلم من خصاله كذا ومن صفاته كذا وسوى كذا وفعل كذا وقال كذا، ثم بعدين في النهاية ماذا تقول؟ نعم الزعيم. يمكن هذا نعم فقير الله. واضح لو لا هذا السامع؟ نعم غفل تعب، منو هذا نعم الزعيم؟ فتقول سعد النعم الزعيم، مع أن سعد تقدم ذكره، يمكن حذفه. واضح ولا؟ أو لا، أنت تتكلم عن سعد وتتكلم في ضمن الكلام أتيت بذكر ذكر لغياث، وبعدين قلت نعم الزعيم، فقد هذا السامع يتصور شنو؟ أن مقصود غياث، فتقول سعد نعم الزعيم، حتى السامع لا يلتبس عليه الأعراض. واضح. يقول هكذا: قلة الثقة بالقرينة لضعفها أو ضعف فهم السامع، نح سعد النعم الزعيم تقول ذلك إذا سبق لك ذكر سعد وطال عهد السامع به بسعد. أول محاضرتك هي ساعة، ينسى منه هذا سعد. أو ذكر معه، يعني مع سعد، كلام في شأن غيره، في شأن غير سعد، غياث مثلا. واضح ولا؟ بعدين تقول نعم الزعيم، قد ذاك يتصور ان مقصودك غياث وليس بسعد. ثالث: الرد على المخاطب، نحو الله واحد، ردا على من قال الله ثالث ثلاثة. هذا شخص يقول الله ثالث ثلاثة، تقول واحد كافي، ما يحتاج تقول الله واحد، لكن في مقام الرد الله واحد. وهذا احنا نستخدمه. انت قلت كذا، تقول لا كذا. أنت قلت 5، أنا أقول 10، لكن ما أقول في الغالب 10، لا قلت 10. واضح ولا؟ من باب الرد، الرد على السامع، الرد على المخاطب. واضح. رابعا: التلذذ. الله ربي، الله حسبي. هذه تجد التلذذ هذه في كلمات الإمام الحسين سلام الله عليه في دعاء عرفة: ربي بما أنعمت علي فسترت عورتي، ربي بما أنعمت علي كذا كذا، ربي ربي ربي. هذه الكلمات يأنس الواحد بها من تمر، وفعلا تلاحظ في الدعاء من تمر على هذه الكلمات تنسكب العبارات بين جموع ماذا؟ الحجاج في يوم عرفة، رزقنا الله وإياكم ذلك اليوم. خامسا: التعريض بغباوة السامع. هذا نفس تقلل في الثقة بالقرينة. رقم 2 نحو سعيد قال كذا في جواب، ماذا قال سعيد؟ واضح ولا؟ تقول قال كذا، يمكن هذا بسرعة ينسى. ماذا قال سعيد؟ هذا في السؤال. تقول قال كذا، يقول من هو هاي اللي قال؟ واضح ولا؟ السادس إني رقم 6 ما ذاكرينه مع أنه في النسخة القديمة موجود، التسجيل على السامع. هذا فوين؟ هذا ينفع في كتابة الحكم بين يدي الحاكم. الحاكم لاحظ يجي الشاهد، انت الان محكوم عليك في قضية، يجي الشاهد يقول الحاكم فلان هذا اللي محكوم عليه قال كذا، لابد هو ماذا يقول؟ نعم فلان قال كذا. احيانا يقول نعم قال كذا، وهذا المقضى عليه يسكت. بعدين لما بيحكمون عليه يقولون حكمت المحكمة بشهادة فلان، يقول انا انقض. لماذا تنقض؟ قال فلان ما شهد علي، قال كذا. من هو اللي قال؟ ما قال فلان قال كذا. واضح ولا؟ فيذكر المسند اليه التسجيل على السامع حتى لا يتأتى له الإنكار. هذا المقضي عليه المحكوم عليه لا ينكر، كما إذا قال الحاكم لشاهد هل أقر زيد هذا الموجود بأن عليه كذا، فيقول الشاهد نعم زيد هذا أقر بأن عليه كذا. لكن إذا قال نعم أقر أن عليه كذا، يمكن زيد بعدين وقت إصدار الحكم ماذا ينكر. واضح ولا؟ قال أقر أن على كذا، من هو هذا اللي أقر؟ زين وأنا ما رديت عليه لأن أحس بيقصد واحد ثاني ما يقصدني. السابع التعجب إذا كان الحكم غريبا، نحو علي يقاوم الأسد في جواب من قال علي يقاوم، هل علي يقاوم الأسد؟ ثمانية التعظيم، نحو حضر سيف الدولة في جواب من قال هل حضر الأمير، هل حضر سيف الدولة؟ نعم حضر سيف الدولة. التاسع الإهانة، نحو السارق قادم في جواب من قال هل حضر السارق؟ فقل نعم السارق الوايد جه. واضح ولا؟ العاشر والأخير، هني إلى 9 ما نقدر نقول تلك 9 كاملة، يلا خلنا نسويها تلك 10 كاملة، طبعا هناك أكثر بعض. بسط الكلام حيث الإصغاء مطلوب، مثل قوله تعالى هي عصاي، وتكثر هذه الطريقة بين المتحابين. الآن الله عز وجل حينما خاطب موسى وما تلك بيمينك يا موسى، بعد موجود تلك، يستطيع أن يقول عصاي، قال هي عصاي، هي مسند إليه وعصا مسند. واضح ولا؟ هنا هي يريد ماذا؟ أن يبسط الكلام لأن الإصغاء مطلوب. الآن سألنا الله عز وجل يسأله، واضح ولا؟ الإصغاء مطلوب. هذا تمام الكلام في المبحث الأول. بعد إذا عرفنا العدالة الفسق يكون ماذا؟ واضح. إذا عرفنا ذكر المسند إليه يبقى حذف المسند ماذا؟ واضح. المبحث الثاني في حذف المسند إليه يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.